إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستهديه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل الله فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد يحيي ويميت وهو حي لا يموت، بيده الخير وهو على كل شيء قدير. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله ولتنظر نفس ما قدمت لغد واتقوا الله إن الله خبير بما تعملون. ولا تكونوا كالذين نسوا الله فأنساهم أنفسهم أولئك هم الفاسقون. ونشهد أن سيدنا ونبينا وحبيبنا وعظيمنا وقائدنا وقدوتنا وقرة عيوننا سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم بلغ الرسالة وأدى الأمانة ونصح الأمة وكشف الغمة، فجزاه الله عنا خير الجزاء. ثم أما بعد، أيها الإخوة في الله، أحباب رسول الله صلى الله عليه وسلم، نستكمل اليوم بإذن الله تعالى غزوة أحد، فكنا قد مررنا فيها على أحداث كرام حدثت للصحابة مع رسول صلى الله عليه وسلم، واليوم نذكر غلامين هما رافع وثمرة. دول كانوا شباب، كان عمرهم 14 أو 15 سنة. استأذن الرسول صلى الله عليه وسلم أنهم يخرجوا للقتال، فأذن النبي صلى الله عليه وسلم برافع عمره 14 سنة بس جسمه واقف شوية، فأذن له النبي وقال له تخرج. فأبو ثمرة لا ثمرة بيبكي، ثمرة بن جندب لا بيبكي، قال ما يبكي؟ قال يا أبتي أذن النبي صلى الله عليه وسلم لرافع وإني لأضربه وأصرعه، أنا بغلبه لما الخروف صرع مع بعض أنا بغلبه. فأخذ الأب بيد ابنه وذهب به إلى النبي صلى الله عليه وسلم وقال يا رسول الله أذنت لرافع ولم تأذن لثمرة، وإن ثمرتك لا أصرع رافع. فابتسم النبي صلى الله عليه وسلم وقال أرني وريني هتصرعه إزاي. قال ثمرة فصرع رافع، فلما صرعه أذن له النبي صلى الله عليه وسلم وهو يبتسم. شوف الأب حريص على إن ابنه يخرج للجهاد مع رسول الله صلى الله عليه وسلم، فشاف ابنه بيبكي فما كان منه إذا هو راح يطلب الإذن للنبي صلى الله عليه وسلم، قال له لا يعني يطلع ويجاهد في سبيل الله ويكون معك يا رسول الله. أدي حرص الأب على إنه يقدم ابنه مع النبي صلى الله عليه وسلم. نربي أبناءنا وبناتنا ونساءنا إن أنت ابنك وزوجتك يكون مع هدي النبي صلى الله عليه وسلم، النهارده مش حرب، لكن تقدمه يحفظ القرآن، تقدمه يحفظ أحاديث النبي صلى الله عليه وسلم. أذكر إن في برنامج كان المذيعة بتلتقي فيه مع شباب الجامعة، فبتبدأ السؤال بتقول له اذكر لي 10 أسماء من أسماء الفنانين والفنانات، فيقوم الطالب يقول ال10 أسماء، وبعدين تقول له أسماء 10 من لعيبة الكرة، فيقول لها 10، وبعدين في ثالثة تقول لي 10 من صحابة رسول الله صلى الله عليه وسلم، أكبر واحد فيهم قال 3 أسماء، الثلاث أسماء منهم اسم غلط، يعني كل اللي قالوه قالوا أبو بكر وعمر، وبعضهم معرفش قال مش مش عارف يعني ايه صحابة الرسول وهو طالب جامعة على وش البكالوريوس او الخمس. ومنهم من قال عمر بن عبد العزيز اللي شافه في المسلسل، فقال لك يبقى من الصحابة طالما لابس قبطان ولابس علمة كده يبقى من الصحابة، جايبينه مسلسل في التلفزيون يبقى من الصحابة، يبقى عمر بن عبد العزيز من الصحابة. وعمر بن عبد العزيز توفي 300 هجرية، يعتبر من التابعين او من تابع التابعين. فقال الشباب بتاعنا لما تقول 10 اسماء من اسماء الصحابه، من المفترض ان حضرتك تبقى عارف ان هم دول النجوم اللي انت بتقتدي بهم، مش اخبار النجوم اللي هي نجوم الفن والكوره. طب احنا نقول للناس كده وهنذكر على الملا مين يعرف اسم صحيح اسم البخاري. البخاري دي شهرته بين الناس، لكن اسمه ايه بخاري؟ وانت بتصلي ليه كام سنه وانت لا تعلم اسم البخاري؟ قريت ايه عنه؟ هل فتحت النت وكتبت اسم البخاري مين؟ وعرفته مثلا كام او عرفت اخباره ايه؟ وهم دول النجوم بتاعنا. جاء في الاثر ان اصحابي كانوا نجوم بايديهم اقتديت ومقتديت، وان كان الحديث في ضعف لكن فعلا الصحابه هم دول النجوم اللي احنا نقتدي بهم في ظلمات الليل. وان لم نهتدي بصحابه رسول الله هنهتدي بمين؟ ما هم دول اللي حملونا الدين على النبي صلى الله عليه وسلم، ودفعوا حياتهم ثمنا لان الدين يوصل لك. فانت اقل ما يمكن انت تعرف السير عنهم ايه؟ اخبارهم ايه؟ ماتوا ازاي؟ عايشين ازاي؟ هم دول الصحابه اللي النهارده بيشككوا في البخاري. بيشككوا في صحيح الامام البخاري عشان يهدلك يهدم السنه. وربنا عز وجل قال انا نحن نزلنا الذكر وانا له لحافظون. الذكر هو ايه؟ هو الكتاب المقدس هو القران الكريم وما فسرته السنه. اما العرب انت القران منين؟ مش من الصحابه؟ ما هو القران جاء بالتواتر. التواتر يعني ايه؟ يعني الصحابه سمعوا القران من النبي صلى الله عليه وسلم، ده قران وصلى به فالصحابه حفظوه، وبعدين قالوا للتابعين والتابعين قالوا لتابع التابعين، وكل واحد يعمل ايه؟ الكتاب اللي حفظ ايه؟ وانا حفظته يحفظه. فده بالتواتر. كذلك الاحاديث، سمعت ايه النبي؟ سمعت القران، سمعت الحديث. حتى ان احد الزنادقه اتى هارون الرشيد بيقول له بقى اسمع انا عملت عمله جامده قوي، اتفرج بقى هتعمل فيها ايه؟ قال ماذا فعلت يا عدو الله؟ قال كتبت 4000 حديث مكتوبه عن النبي صلى الله عليه وسلم. انا كتبت 4000 حديث قلت النبي قاله وهو النبي ما قالهوش. هتعمل ايه؟ قال فترك الله يا عدو الله، وكيف تذهب وابو اسحاق الفزاري وعبد الله بن المبارك ينقلون سنة النبي نقلا كما ينقل الدقيق. ده ما تجيب سنة النبي واحاديث النبي حاطينها في المدخل زي ما بيحطوا الدين، ينقلونها حرفا حرفا، يعني ما يحطوش فيه. من كذب علي متعمدا فليتبوأ. في فيه ولا ما فيش؟ العلماء بيدوروا هل في حرف فيه او ما فيش؟ يعني بينقضوا الاحاديث بالحرف. يبقى ازاي انت تقول تشكك في السنه النهارده؟ لو تشكك في السنه يبقى ان شاء الله المرحله اللي جايه تشكك في القران، تقول ما هو القران ده عرفناه منين؟ ما هو انت سمعت والقران سماعي وليس مكتوب. والدليل على ذلك ان هم الصحابه لما سمعوا من النبي اول 3 حروف في سوره البقره الالف واللام والميم قالوا ايه؟ الف لام ميم. لما جم عند سوره الم نشرح كتابك اول 3 حروف في السوره ايه؟ الف لام ميم. بس قالوا 3 حروف بتاع سوره البقره الف لام ميم، وقالوا 3 حروف بتاع سوره الم نشرح كتابك قالوها الم. لو انت بتقراها وهي مكتوبه هتقول لي تنزل بعد الم والم، لكن لا، عشان هو سماعي فالثلاث حروف في سوره البقره تقرا الف لام ميم، حروف متقطعه. لكن في اول سوره الشرح كلمه اسمها الم نشرح لك صدرك، يبقى القران سماعي. ف يبقى الناس العلماء في اوروبا بيشككوا في العلماء اللي قالوا بقى اينشتاين ونيوتن وجاليليو. طب جاليليو ده مات سنه كام؟ افلاطون مات سنه كام؟ سقراط ده قبل ميلاد سيدنا عيسى ب 2000 سنه و 3000 سنه، وبناخد منهم قال افلاطون وسقراط وهيبوقراطيس كل دول علماء من اليونان والرومان قالوا الكلام ده. طب ليه بتشككش فيه هو جاي يشكك في ديني انا؟ ده انتجروا ان انت تشكك في العلم بتاع اوروبا، لكن جاي يشكك في الاسلام. ومفيش علم على وجه الارض كعلم الجرح والتعليل اللي اقامه علماء المسلمين. الجرح والتعليل يجرح الراجل، يعني ده يؤخذ منه الحديث وده لا يؤخذ منه، وصفه كل رجل ومولده وما اصطحب وما ذكر وكيف ذكر. حتى ان الامام البخاري ذهب ليأخذ حديثا، سافر من المدينه للمغرب عشان ياخذ حديث، مسافر كم شهر، حتى اذا اتى الرجل فوجد الرجل عنده بعير بينادي على بتاعه وماسك القفطان بتاعه وبيعمل الجمل كده كان في القفطان بتاعه فيه يعني اكل. فلما قدم الجمل راح منزل القفطان بتاعه راح ماسكه بقى. فالامام البخاري شاف ان الراجل بيكتب على الجمل ما رضاش ياخد منه الحديث لانه كذب على الجمل. كان عنده لازم اليوم خلينا يكون تقي وورع الى اقصى درجه. شروط الامام البخاري لاخذ الحديث. نيجي احنا النهارده نقول البخاري فيه احاديث ضعيفه وان هو بشر، كيف وكان اذا اراد ان يكتب حديثا في مسنده قام فصلى ركعتين وراى النبي صلى الله عليه وسلم في المنام. ان شاء الله سنفرد جمعه نتحدث فيها عن الامام البخاري. الامام البخاري كل ما وجاء عنه انه في صغره اصيب بالعمى، فاخذت وكانت امه تقيه ورعه فاخذت تبكي طوال الليل وتدعو له كل يوم، تقوم الليل وتدعي لابنها قبل ليله الجمعه بليله الجمعه بليل يوم الخميس. رأت سيدنا ابراهيم في المنام وقال لها يا هذه إنا سنرد على ابنك بصره بدعائك له. فلما استيقظت ولد الإمام البخاري بصره رد إليه. الإمام البخاري اسمه الإمام محمد ابن إسماعيل ابن إبراهيم، شوف الاسم، اسمه محمد وأبوه إسماعيل وجده إبراهيم ابن المغيرة من سمرقند. بيشككوا بقى ان هو بقى ايه؟ من سمرقند من بخارى من كازاخستان مش عربي. فازاي ناخد الكتاب الاحاديث من واحد مش عربي؟ طب ما انت عندك ابو لهب. طب لعنه الله بكتابه وهو عبد النبي. مع العلم والقران، القران والحسب والنسب حاجه وحسبك بالعلم والنسب حاجه ثانيه. الانسان حسبه ونسبه علمه. ليس هناك فضل لعربي على عجمي كما قال النبي صلى الله عليه وسلم، ولا لابيض على اسود ولا لاحمر على ابيض الا بالتقوى والعمل الصالح. وليس الموضوع بان انت تحب ان يبقى فلان كذا، طب احب النبي ان عمه ابو طالب يدخل الاسلام، وربنا قال له انك لا تهدي من احببت ولكن الله يهدي من يشاء. فانت جاي تشكك النهارده في ايه؟ تشكك في ديني؟ يبقى الدين عليه يقع، يبقى الاسلام من غير دين ولا حاجه. اذا الايمان ضاع فلا امان ولا دنيا لمن لم يحيي دينه. قال انس بن النضر الصحابي الجليل رضي الله عنه وارضاه ليدافع عن النبي صلى الله عليه وسلم في غزوه احد، ووجد الصحابة يبكون عندما سمعوا أن النبي قد مات، قال قوموا فموتوا على ما مات عليه، وأخذ يرمي السيف ويدافع عن النبي صلى الله عليه وسلم حتى قتل. فقال النبي التمسوا لي أنس بن النضر، فلم يعرفوه في القتلى في أكثر من 70 ضرب السيف. فقال اكتب. فقالت أنا أدلكم عليه. فأخذت تبحث عنه في القتلى حتى عرفته من صباعه اللي كان بيسبح فيه، كان فيه زي جلح كده، فصباعه بدأت تبص في أصابع الجرحى حتى تعرفت عليه. سيدنا أنس بن النضر، عم سيدنا أنس بن مالك. أدي أنس بن النضر. تعال تشوف سيدنا حمزة لما جاء وحشي هذا العبد الحبشي وقد قالت له هند إن قتلته فأنت معتوق هتعتقه. فرح واخد الحرب قال وندمت الحرب وليس لي فيها شأن إن أنا بس إيه عايز آخذ حريتي حتى إذا مسكت حربتي ورضيت عنها وجئته من ظهري. ما واجهتش سيدنا حمزة وضرب الحربة فطلعت من أسفل في أسفل بطنه. فلما اقترب منه وجده ينظر إليه قال ففزعت منه فكان كالأسد ويموت خاف منه حتى إذا فقد الروح عواصف الحربة بتاعته ومشي. وقال لي هند إن أنا قتلت. فأتت إليه بطر البطنة شاف بطنه طلعت كبده رضي الله عنه وارضاه سيدنا حمزة عم النبي صلى الله عليه وسلم. فتحت البطن وطلعت الكبد وقعد يستلم كبد فما قدرتش تبلعها فراحت مضاها. فقال النبي لو بلعتها لدخلت الجنة لأن ما نسى جسم حمزة يعني بجوز من سيدنا حمزة بجسمها تدخل به الجنة. فرفضت هذا الجنة وأخذوا أضعوا رأسهم وأضعوا أذنيه ومثلوا الجثث. فلما رآه النبي صلى الله عليه وسلم بكى. النبي قعد يبكي وصعب عمه وقال لأمثلن بسبعين منهم. أنا حاسب 70 منهم ومثل بجثث. راح نادى سيدنا جبريل من السماء وقال إن ربك يقول لك وإن عاقبتم فعاقبوا بمثل ما عوقبتم به ولئن صبرتم لهو خير للصابرين. واصبر فما صبرك إلا بالله ولا تحزن عليهم ولا تك في ضيق مما يمكرون إن الله مع الذين اتقوا والذين هم محسنون. فاستغفر النبي صلى الله عليه وسلم ورجع وقال لولا أن تحزن صفية بنت عبد الطالب أخته عليه لتركت حمزة إلى يوم القيامة تنهج السباع والجناد حتى يأتي يوم القيامة ويقول لله يا ربي فيك قتلت. حمزة سيد الشهداء من أول سيدنا آدم إلى أن تقوم الساعة. سيد الشهداء حمزة ابن عبد المطلب عم النبي صلى الله عليه وسلم. من الصحابة الأجلاء أيضا سيدنا حنظلة أبو عامر لما سمع النداء وكان في ليلة زفاف كان متجوز يوم الجمعة وكان طالع السبت الصباحية بتاعته. فلما سمع النبي وهو خارج الصبح سف فراشه وقام يجري على الحرب ملحقش يغتسل فخرج الجهاد مع النبي وهو جنوب فقاتل واخذ يقتل يمنة ويسرى حتى اصابه سيف فقتله. واذا بالنبي صلى الله عليه وسلم يرى الملائكة تنزل من السماء ومعاهم اللي هو الطرد ده اللي بيحطوا فيه المية ويرفعين سيدنا حمزة من سيدنا حنظلة من على الارض ويغسلونه. فتعجب النبي صلى الله عليه وسلم قال تغسله الملائكة. وكان الشهداء الذين دعوا لم يغسلوا ولم يصلى عليه نبل كده. فلما شاف النبي ذلك سأل قال يا رسول الله إنها ليلة عرسي وقد كان جنبا عرفوا من مراته وجنبه. فنزلت الملائكة تغسله عشان ما يبقاش جرم. بيغسلوه بماء مين؟ من الجنة. ونزلوا الملائكة مخصوص تغسله. فغسيل الملائكة دي حنظلة أبو عامر رضي الله عنه وأرضاه. ثم رفع إلى السماء. ساخن إلى السماء مغسل بالملائكة تغسله. صحابة رسول الله صلى الله عليه وسلم. وهناك رجل يقال له مخيريق، شاب من اليهود، سمع أن النبي يقاتل كفار مكة، فقال: معشر يهود، ألا تقاتلون مع النبي محمد؟ قالوا: إنه يوم السبت ولم نؤمر فيه بالقتال. قال: بئس معشر اليهود أنتم، والله إنكم لتعلمون أنه على حق، ولأخرجن فلا أقاتلن معه. وراح واخد سيفه وخرج، فقاتل حتى أصابه سهم فمات فيه. فعلم النبي صلى الله عليه وسلم أنه خيريق قد قتل، فقال: دخل الجنة ولم يصلي ركعة. يهودي قال محمد النبي صلى الله عليه وسلم وهو طالع الحال، فقال: لأخرجن فلا أقاتلن مع رسول الله، فخرج، أصابه سهم، مات، دخل الجنة، ولم يصلي ركعة. صدق الله فصدقه الله. أنت بقى بتعمل إيه؟ أنت استفدت من القصة. إحنا قلنا إن المنافقين 300 رجل على رأسهم عبد الله بن أبي بن سلول. كان المسلمين عندهم 1000، راح انتجت 300 في المنافقين. بعض المسلمين زعل ان عددهم 1000، كانوا 1000 والكفار 3000، لما نبقوا 700 يبقى عددنا 1000. فربنا عز وجل بيقول لنا ايه بقى في سورة التوبة: لو خرجوا فيكم ما زادوكم الا خبالا، ولا أوضعوا خلالكم يبغونكم الفتنة وفيكم سماعون لهم. وربنا يقول: ولو أرادوا الخروج وهيخرجوا معاكم هيدعوه، كره الله بعاثهم فظبطهم. ربنا أصلا مش عايزه، فربنا أنزل عليه الكسل، ما خلاهوش يطلع معاكم، لأنه لو طلع معاكم يحارب يضركم. ولا أوضعوا خلالكم يبغونكم الفتنة وانتم فيكم سماعون لهم. يبقى في بعض المنافقين في حياتك لما تكون بتعمل عمل خير تجد ان في واحد يصبطك عن عمل الخير، يقول لك: يا راجل مش مشكلة، بعدين مش يسارعون في الخيرات. لا، يبتدي يخلي عزيمتك تضعف، يهون من قدرتك ان انت تمشي في عمل الخير. ليه؟ لان البني ادم المسلم الحق يرى الحق ويدفع اليه اصحابه. لما يلاقيك كده يبتدي يدفعك، يقويك، ينصرك، يعلي من عزيمتك. فحذار من المنافقين. بتعرف المنافق منين؟ اذا قاموا الى الصلاه قاموا كسالى، ولا يذكرون الله الا قليلا. يبقى المنافق بتعرفه انه لما يقوم الصلاه يقوم كسلان، وذكره للنبي قليل. وايه ذكر النبي وذكر الله عز وجل؟ تقول اذكار الصباح والمساء، بتلبس ثوبك تقول، بتدخل الحمام تقول الدعاء، خارج تقول، داخل بيتك تقول، خارج من البيت تقول، هتاكل تسمي، هتشوف حاجة تقول بسم الله ما شاء الله، كل حياتك ذكر. هتذاكر تقول بسم الله الرحمن الرحيم، ربنا يفتح عليك فوق العارفين بحكمته. رايح شغلك اللهم اعني، عندك حاجة تعباك اللهم اني اعوذ بك من الهم والحزن والعجز والكسل والجبن والبخل، واعوذ بك من غلبة الدين وقهر الرجال. عندكش مطر قول اللهم اغثنا وانزل علينا الغيث ولا تجعلنا من القانطين. مسافر هتركب الاسانسير، هتركب العربية، كل حياتك ذكر. يذكرون الله قياما وقعودا وعلى جنوبهم. مسلم هو لا مؤمن. دايما لما تقعد معاه يفكرك بالله، مش يقعد يقول نكت، تعال نهزر شويه ونضحك. كثرة الضحك تميت القلب. والناس بتقول لو يعلم تعلمون ما اعلم لبكيتم كثيرا ولضحكتم قليلا. ساعة قلبك تعال نضحكك. هي الفرحة بان انت تضحك ولا الفرحة ان انت تبقى في قربك من الله؟ عايز تعرف مشاكلك في ايه؟ ان انت ابتعدت عن الله. وحل مشاكلك في ايه؟ تقرب من ربنا. تدري ازاي تتعالج لما يكون عندك خطر على دينك؟ هو ده المسلم اللي يتعلم من سيرة النبي والغزوات. يقولك لما غزوة معناها ان هو ملك السيف. طب تعالى انا اسألك سؤال، كم مرة ورد في القرآن ذكر السيف او احد اسماء السيف؟ له 60 اسم، مهند وحسام وكذا، 60 اسم السيف. هل ورد في القرآن اسم من اسماء السيف او السيف نفسه؟ على مدار 336 آية لم يأتي ذكر السيف في القرآن. طب تعال اقول لك انا بقى الاهم، انت عارف ان كلمة السيف ذكرت في الانجيل اكثر من 200 مرة؟ يقول لك اسلام انتشر بالسيف. معظمنا مش متعلم، مش عارف ارد عليه. يقول لك النبي عمل غزوات. النبي لو عمل غزوات وعايز يدخل الناس بالاسلام وعامل يعمل حروب وغزوات، كان جاب كلمه السيف مباشره في القران كما جاء في الانجيل. الاصحاح 19 الايه 23 بتقول على ذات سيدنا عيسى: لم ابعث بالكلمه ولكن بعثت بالسيف، فمن لم يكن له سيف فليدع ثوبه وليشتري سيفا. الاصحاح 19 الايه 23 في الانجيل. السيف صراحه على لسان سيدنا عيسى: من لم يكن له سيفا فليدع ثوبه وليشتري سيفا. طب انت ازاي بتهاجم الاسلام وهو دين الاخلاق؟ يقول لنا النبي فيه: انما بعثت وانما للحصر والقصر وما بعدها مقصور عليه لاتمم مكارم الاخلاق. مع عندناش سيف وبندقيه وصواريخ عابره للقارات ونووي. اللي اخترع الصواريخ النوويه العابره للقارات التوب الام الروسي مداه 36,000 كيلو، هتضرب بمين؟ هتهاجم بمين؟ أبقى أنا المسلم اللي بهاجم؟ عندنا بعض الناس المعلمين اللي فاهمين الدين غلط، بس من عمايلهم ومن صناعتهم مش من صناعة الإسلام. لم يكن في الإسلام قتال ولا سباب ولا لعاب. إحنا عندنا الشتيمة حرام، مش ضرب السيف حرام. قال النبي: لم ابعث لعانا ولا سبابا. يبقى احنا عندنا الشتيمة حرام، الغيبة حرام، مش اشتمك وشك، اجيب في سيرتك وانت مش موجود حرام. مش همسك السيف، ده انا اجيب في سيرتك اقول ده فلان ده قصير، او فلان ده اسود، او فلان ده كذا. اجيب في سيرتك اخد دم وممكن احرم من دخول الجنة. مش همسك السيف واقتلك. انتوا جبتوا الكلام ده منين؟ بتفتنوا علينا ليه؟ تفتنوا ليه على سنة النبي صلى الله عليه وسلم وعلى الصحابة الأئمة الكرام الذين اختارهم الله عز وجل من فوق سبع سماوات ليكونوا حول النبي صلى الله عليه وسلم؟ صحابة النبي الوحيدين اللي اتقال لهم رضي الله عنهم. اي حد حتى للنبي يقول رحمه الله، لكن الصحابي رضي الله عنه. هو ده الصحابي. تراث صحابي النبي صلى الله عليه وسلم لن تبلغوا لو انفق احدكم ملء الارض ذهبا. لو هتنفق ملء الارض ذهبا لن تبلغوا مد احدهم ولا نصيبا. يعني لو واحد فيهم عمل خير كده في الصحابه وانت عملت الارض كلها ذهب مش هتبلغ اللي هو عمله ولا نصيب. صحابه النبي صلى الله عليه وسلم يسبوا ويتكلم عليهم ويتكلم على حديث النبي ما عندكش غيره؟ ولا انت الاسلام بالنسبه لك سهل اخذته بالميلاد؟ دور وابحث واعمل الناس العزم والنيه قول له يا رب انا من النهارده ان شاء الله احفظ احاديث النبي ان شاء الله ما يعديش عليا جمعه الا اكون حافظ احاديثين ثلاثه. ادور على الحديث واحفظه بس لا ازود حرف ولا نقص حرف واعرف كمان الراوي اللي قاله. يبقى انت كده بتحب النبي. تحب النبي ولا بتحبه كده في الموالد ونمسكه بقى ايه الطبله ونقوله بقى مدد زي ما كانوا فرحانين فينا زمان الجماعه اللي هم بيهبلوا دول ونبقوا موالد بقى وحلاوه ومش عارف ايه ومربى هو ده حبك للنبي؟ تتطوع يمين شمال؟ ولا حبك للنبي تبقى انت قاعد حافظ احاديث النبي حافظ اسماء الصحابه كل اسبوع تحاسب نفسك حفظت كام اسم واحد صحابي؟ حفظت كام حديث؟ عشان لما تموت ويجي لك الاجل بصك وتنزل قبرك تعرف تتكلم. تعرف تتكلم. هتتسال ثلاث اسئله هترد تقول ايه؟ احنا محتاجين نتعلم اكتر. محتاجين نرجع تاني ونعيد حساباتنا تاني. السنه الماليه بتاعتنا يوم الجمعه. كل يوم جمعه عندك حساب حاسب نفسك فيه. عملت ايه؟ قدمت ايه؟ هو ده الاسلام. البر لا يبلى والذنب لا ينسى والديان لا يبلى. اعمل ما شئت كما تدين تدان. توبوا الى الله واستغفروا التائب من الذنب حبيب الرحمن التائب من الذنب كمن لا ذنب له. الحمد لله رب العالمين له الحمد الحسن وله الثناء الجميل ونشهد ان لا اله الا الله ولي الصالحين وولي المتقين ونشهد ان سيدنا ونبينا وحبيبا وعظيما وقرة عيوننا سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم. اللهم أبلغ روح حبيبك محمد صلى الله عليه وسلم منها السلام. اللهم صل وسلم وبارك عليه. يقول النبي صلى الله عليه وسلم تعلمون من البخيل؟ قالوا من؟ قال الذي إذا ذكرت عنده ولن يصلي علي. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد. أيها الأخوة الكرام، يوم الجمعة هو يوم حساب شخصي. تحاسب في نفسك عملت كم سنة من سنة النبي. وذكرنا في هذا المسجد أن هذا المسجد أقيم والنية لله عز وجل أن احنا نحيي به سنة النبي صلى الله عليه وسلم. أي سنة من سنن النبي مهجورة نحاول نرجعها تاني زي ما ما شاء الله عليكم. يعني ربنا يحفظكم ويعافكم ويجازي الجميع خير إن شاء الله. بنجد في المسجد بعد صلاة الجمعة ما حدش بينصرف إلا يعني القليل ولو العضو بيقعد عشان يطبق سنة النبي ويحييها وربنا يحيي قلبه إن هو يتبع يقول سبحان الله والحمد لله والله أكبر 33 وبعد كده صلي ركعتين السنة قوم تحيي سنة النبي. خلي نيتك إن أنا بنفذ سنة النبي مش بنفع كلام الشيخ. لا أنت بتنفذ سنة النبي عشان تاخد أجر وتاخد الثواب. كما من السنن والذكر ان بين السجدتين بنقول اللهم اغفر لي اللهم ارحمني اللهم استرني اللهم ارزقني. يعني ربنا يوسع عليك. اللهم استرني ربنا يسترك. عايز تاني انت قاعد في صلاه مع الملك تطلب من الملك كل حاجه، تطلب كل حاجه من ربنا. اذا ما كنتش هتطلب منه هتطلب من مين؟ من العبد ولا تطلب من الملك؟ اقول له اللهم اغفر لي، اللهم ارحمني، اللهم عافني، وارزقني واسترني. تقولها بين السجدتين يبقى انت كده بتحيي سنه النبي. صليت ركعتين سنه في الجامع، تروح بيتك تصلي كمان ركعتين. لا تهجروا بيوتكم، اجعل لبيتك نصيب وحظ في الصلاه، فصلي كده ركعتين دايما. سنه مش فرض، سنه مفضل السنه، عشان بيتك يبقى فيه ايه؟ صلاه. احمل لنفسك ان انت تقرا القران 10 ايات 5 ايات، هعرف احاديث النبي واحفظ حديث، هتلاقي نفسك فوق الناس كلها. بايه؟ باللي ربنا كرمك بيه. انا حافظ 5 6 حديث النبي، انا حافظ 10، انا حافظ 20، انا احفظ اسماء 30 صحابي 40 صحابي من صحابه النبي محمد صلى الله عليه وسلم. وتعرف تدافع عن دينك وتبقى صالح في شغلك وعملك وبيتك وكل حاجه. اللهم علمنا ما ينفعنا، وانفعنا بما علمتنا، وزدنا علما يا رب العالمين. اللهم اجعلنا الذين يستمعون القول فيتبعون احسنه. اللهم انا نسالك ان تنور لنا قلوبنا وان تنور لنا حياتنا. اللهم احفظنا بحفظ عنايتك يا ارحم الراحمين. نسالك يا مولانا في هذه الساعه العظيمه ان تشفي مرضانا، ان ترحم موتانا. اللهم انا نسالك الا تدع لنا ذنبا الا غفرته، ولا هما الا فرجته، ولا دينا الا قضيته، ولا غائبا الا رددته، ولا ضالا الا هديته، ولا مظلوما الا نصرته، ولا مظلوما الا نصرته، ولا مظلوما الا نصرته، ولا حاجة من حوائج الدين والدنيا وشره هي لك رضا ولنا فيها صلاح الا قضيتها ويسرتها لنا بجودك وكرمك يا ارحم الراحمين. اللهم اشملنا بعفوك ورضاك من اطاعك منا ومن عصاك. احفظ بلادنا وبلاد المسلمين من كل سوء يا رب العالمين. اللهم انا نسالك ان تنزل عن الغيث ولا تجعلنا من القانطين، واجعل ايامنا ايام خير وبركه برحمتك يا ارحم الراحمين. فرج هم كل مهموم يا العالمين. اللهم فرج هم كل مهموم، اللهم فرج هم كل مهموم، ونفس الكرب عن كل مكروب يا ارحم الراحمين. ارزق حلالا وبارك لنا فيه، وباعد بيننا وبين الحرام يا ارحم الراحمين. عباد الله، ان الله يامر بالعدل والاحسان وايتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون. اذكروا الله العظيم اذكركم، واستغفروه يغفر لكم، وصلوا على الحبيب يشفع لكم، واقيموا الصلاه يرحمكم الله.